فلا تعارض بين هذا الحديث الذي فيه أن الأمة ثلثي أهل الجنة وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة، فإن الحديث الذي فيه أن قول النبي إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة هذا كان رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع بين الحديثين بأن يكون الحديث الأول هذا رجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته نصف أهل الجنة فأعطاه الله ذلك وزاده عليه سدسا آخر فصار أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ثلثا أهل الجنة، والله سبحانه وتعالى واسع الفضل وهو سبحانه ذو الجود والإحسان. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى أهل الجنة منزلة وكانت أمته أكثر أهل الجنة وأعلى أهل الجنة، الله تبارك وتعالى أخبر نبيه موسى عليه السلام أنهم هم الذين أراد الله فغرس كرامتهم بيده وختم عليها، فلم ترى أذن فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر فما أدنى أهل الجنة منزلة. هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.